أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين مع الحلقة 19 من حلقات خط الزمن، وما زلنا مع قصة فلسطين. في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا على تجهيزات الحروب الصليبية وعلى دعوة البابا أوربان الثاني لكل ملوك وأمراء واقتصاديين وفقراء وعامة الشعب في أوروبا لغزو العالم الإسلامي ولاقتحام فلسطين وللسيطرة على بيت المقدس. وهذه طبعا كانت دعوة كما ذكرنا عامة، حصل لها نوع من الاستجابة التي أدهشت حتى البابا نفسه. يعني البابا نفسه أوربان الثاني ما كانش متوقع كل هذا الإقبال. وتكلمنا في الحلقة اللي فاتت برضو على حملة بطرس الناسك وولتر المفلس اللي كانت فيها عامة الفلاحين والفقراء والبسطاء، والتي سحقت على يد قلج أرسلان سلطان سلاجقة الروم المسلم في منطقة الأناضول. ثم تكلمنا على تحرك الجيوش الصليبية الخمسة الكبيرة، وقلنا زعامات هذه الجيوش بكاملها كانت تحاول أن تتنافس على الملك في بيت المقدس أو في بلاد المسلمين بصفة عامة، ولم يكن لها الغرض الديني الواضح، بل على العكس ظهر من تحركاتها ظلم كثير حتى للنصارى الذين كانوا على مذهب الأرثوذكس سواء في المجر أو في الدولة البيزنطية أو زي ما هنشوف بعد كده لما يخشوا بلاد المسلمين. دخلت هذه الجيوش بأعداد كبيرة. احنا قلنا ان الفرقة ان الجيش الصليبي في مجمله كان حوالي 1,000,000 انسان، 300,000 مقاتل تقريبا، ومعهم 700,000 من النساء والاطفال جايين عشان يعيشوا في الاراضي الاسلامية وما يرجعوش تاني اوروبا، لان اوروبا ساعتها كانت بلاد جهل وبلاد جوع وبلاد ضياع، ما فيش اي نوع من الفرصة للحياة الكريمة، فعايزين ينتقلوا الى حياة اخرى في بلاد المسلمين. وذكرنا أنه حصل نوع من النزاع والخلاف الفكري والسياسي والحربي مع أليكسس كومنين اللي هو إمبراطور الدولة البيزنطية اللي دعاهم أصلا للقدوم إلى بلاد المسلمين، لأن هو كمان كان عنده أطماعه في بلاد المسلمين. فدلوقتي عندنا كذا قائد بيتنازعوا الطمع حول بلاد المسلمين: أليكسس كومنين اللي هو إمبراطور الدولة البيزنطية، وخمسة من القواد الرئيسيين للجيوش النصرانية الصليبية، واثنين من القوات تحت الجيوش الصليبية أو النائب بتاع اثنين من الخمسة دولت. السبع قوات الصليبيين مع أليكسس كومنين الحقيقة دولت عملوا كفاح مرير مع بعضهم ضد بعضهم علشان يحصلوا على إمارات في داخل العالم الإسلامي. وطبعا صورنا لكم في الحلقة اللي فاتت وضع العالم الإسلامي المهين جدا، من فرقة شديدة ومن بعد عن الدين، من تصارع على الملك، من غياب للعلماء، وبالتالي أصبح المسلمون فريسة سهلة للصليبيين. دخل الصليبيون إلى أرض الإسلام في سنة 491 من الهجرة، وده بيوافق 1098 من الميلاد، أو لعل دخولهم كان قبل كده بسنة لكن أثرهم ظهرت بعد سنة. دخولهم كان في الأول لآسيا الصغرى سنة 490 من الهجرة موافق 1097 من الميلاد، واستطاعوا ببساطة أن يتغلبوا على قلج أرسلان. وببساطة بقول لأن قلج أرسلان ما كانش فضلهم، بالعكس كان في قتال زي ما قلنا المرة اللي فاتت مع غازي ابن الدنشمند اللي هو مسلم تاني عايش برضو جوه الأناضول أو جوه آسيا الصغرى. للأسف الشديد هذا القتال الداخلي الإسلامي أدى إلى دخول الصليبيين إلى قونية اللي هي كانت عاصمة قلج أرسلان، واحتلالها ببساطة، وانسياح في بلاد آسيا الصغرى، والوصول إلى أنطاكيا اللي هي على حدود الشام في شهور قليلة، وضع طبعا على المسلمين يعني الحد الأول الفاصل للدفاع عن الحدود الأمة الإسلامية. وصلوا لمنطقة أنطاكيا، ومنطقة أنطاكيا منطقة مهمة جدا، منطقة تاريخية قديمة مهمة للنصارى، فيها بعض الكنائس المهمة للنصارى، وكان فيها بطرس اللي هو من كلمنا عليه قبل كده في الحلقات الأولى من أيام المسيح عيسى بن مريم عليه السلام وتلامذة المسيح عيسى بن مريم، كمان واحد اسمه بطرس، وهذا عاش فترة في أنطاكيا، فأخذت هذه المنطقة قداسة كبيرة جدا عند الشعوب الأوروبية بصفة عامة، النصارى بصفة عامة، وكان لها أهمية تاريخية كبرى عند الدولة البيزنطية. كانت مدينة بيزنطية فترة طويلة من الزمن إلى أن دخلها المسلمون في الفتوح الإسلامية للشام، وكان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وحكمها المسلمون فترة طويلة من الزمن وبرضو ليهم فيها يعني تاريخ طويل جدا. وحتى الجيوش الصليبية التي جاءت إلى بلاد المسلمين كانت تنظر إلى أنطاكيا بالذات لأن كان فيها بوهيمند النورماني اللي هو كان قائد الجيش الإيطالي، والراجل ده كان عنده ذكريات مع أنطاكيا وحاول قبل كده أيام أبوه جاسكارت أن هو يحتل أنطاكيا لكن فشل في هذا الاحتلال، فجاي بنية أن هو يأخذ هذه المدينة. هذه المدينة الآن يتنازع المسلمون الذين يحكمونها الآن، كان على رأس القوات فيها رجل اسمه ياغسيان، وكان هذا من المسلمين الأتراك وما كانش عنده دوافع جهاد في سبيل الله، لكن كان عنده محاولة الحفاظ على الملك له في هذه المدينة. زي ما قلنا أن الرؤية الإسلامية الواضحة كانت غايبة عن معظم القوات في هذا الزمن، وتنازع على مدينة أنطاكيا أليكسس كومنين اللي هو إمبراطور الدولة البيزنطية والخمس جيوش اللي جاية من أوروبا، كل واحد عايز ياخد هذه المدينة. فبدأوا يتجمعوا حواليها وكل واحد عنده أطماعه وأحلامه، وفجأة لقينا واحد بينسحب من الجيش اللي هو بولدوين. بولدوين ده اللي هو أخو جودفري دي بايون اللي هو رئيس الجيش الأول اللي كان جاي من شمال فرنسا ومن غرب ألمانيا. جودفري دي بايون طبعا الرئيس الأول، والنائب بتاعه كان بولدوين أخوه. فبولدوين انسحب من الجيش وخد معه فرقة من جيش واتجه إلى منطقة بعيدة جدا عن أنطاكيا، لمنطقة شرق أنطاكيا في مساحات واسعة من البلاد كانت تسمى في ذلك الوقت الرها. واكتشفنا بعد كده ان في احد الارمن اغراب انه يكون اماره خاصه له في هذه المنطقه، وبالفعل انسحب وخد الجيش بتاعه وساب قضيه القدس كلها وساب قضيه النصارى وساب قضيه الصليب والمسيح وكل الحاجات اللي كانوا بيتكلموا فيها ديت، وانعزل بجيشه وكون لنفسه اماره خاصه هي اماره الرها، وبذلك تصبح اماره الرها الصليبيه هي اول اماره تتاسس في العالم الاسلامي، وهي في منطقه جنوب تركيا وشمال سوريا وشمال العراق. وساب القضية أو باع القضية كلها زي ما أنتم شايفين. وعلى أسوار مدينة أنطاكيا حصل صدام كبير جدا، لا أقول فقط بين النصارى والمسلمين ولكن بين النصارى أنفسهم، كل واحد عايز الملك ليه، وقعدوا 7 شهور من الحصار لمدينة أنطاكيا، وللأسف الشديد لم يتحرك لمدينة أنطاكيا طول 6 شهور الأولى من الحصار ولا جيش إسلامي، وفي الشهر 7 جالهم جيش ضعيف من شمال العراق كان على رأسه واحد اسمه كربوغا، وبرضه كان من الأتراك اللي كانوا بيحكموا هذه المنطقة في ذلك الوقت، والجيش كان ضعيف وهزيل لم يستطع أن يقاوم الصليبيين، وتم النصر للصليبيين في هذه الموقعة الكبيرة، وسقطت أنطاكيا تحت أقدام الصليبيين، وقام الصليبيون بمذبحة هائلة في الشعب الآمن في أنطاكيا، ولم يفرقوا في هذه المذبحة بين الرجال ولا النساء ولا الأطفال، وسقطت أنطاكيا بذلك وتصبح الإمارة الثانية المتأسسة في داخل العالم الإسلامي. تاني إمارة صليبية تتأسس، وحصل نزاع كبير بين الأمراء الصليبيين، كل واحد عايز الملك لنفسه. في النهاية انتصر بوهيمند النورماني اللي هو صاحب أقوى الجيوش الجيش الإيطالي بعد أن هدد بالانسحاب والعودة إلى إيطاليا، يعني لو لم يعطى أنطاكيا هيسيب القضية كلها، وطبعا سيبك من القدس وفلسطين والأحلام الدينية دي كلها كانت وهم عندهم، فقرر أنه يرجع لإيطاليا لو لم يعطوه أنطاكيا. فخاف الصليبيون من ذلك الأمر لأن جيشه زي ما قلنا أقوى الجيوش، وأعطوه أنطاكيا وباع القضية كلها وأعطى أنطاكيا وساب الجيوش الصليبية ترجع تاني لإكمال الطريق إلى القدس. بعد حوارات كثيرة جدا ومحاولات لإنجاح إنشاء إمارة في أماكن أخرى، مرت 7 شهور أخرى وهم مترددون في الذهاب إلى القدس نتيجة أن هم عايزين يكونوا نفسهم إمارة في الطريق. طبعا شايفين ثروات كبيرة وشايفين كنوز وشايفين حضارة، شايفين إمكانيات مش موجودة في أوروبا ولا حد كان يسمع عنها هناك في البلاد ديت، فنفسهم أن هم يسيطروا على أي حاجة يشوفوها في الطريق قدامهم. وحصل نزاع أكثر من مرة، وكان يتقدم هذا النزاع ريمون الرابع، مع ان اللي هو كان جاي كان قائد الجيش الثاني اللي هو كان جاي من جنوب فرنسا، وريمون الرابع ده كان اكتر واحد فيه مدعي الدينيه ومدعي الانتماء للصليب والمسيح، وكان يرفع الصليب في كل يعني معاركه وشايف ان هو ممثل البابا في هذه المعارك، لكن طبعا كان بيتضح من كل لقاء انه لا يبحث الا عن مصلحته الخاصه ولا يبحث الا عن ملك ذاتي له ولجيشه. فعمل مشاكل كثيره مع بقيه القاده، وانتهى الامر بحصار معرة النعمان، وهذه أحد المدن الإسلامية بالقرب من أنطاكيا، وأمنوا أهلها على أن يفتحوا الأبواب، وفتح الأهالي الأبواب بعد التأمين، ومجرد ما دخل الصليبيون إلى معرة النعمان قاموا بمذبحها إلى فقتلوا معظم السكان الموجودين في معرة النعمان، وكان هذا أمرا دائما بالنسبة للصليبيين في كل المعارك التي دخلوها. واختلفوا أيضا بعد معرة النعمان على من يرأس هذه المدينة، وتعطل الجيش الصليبي عن الزحف إلى بيت المقدس بسبب الصراع الذي تم بينهم، ثم أكملوا الطريق وتوقفوا أمام طرابلس، وبرضو عجبت طرابلس جدا ريمون الرابع وقرر المكوث، والجيش قال له تعال نكمل نطلع على بيت المقدس، هدفنا اللي احنا جايين من عشانه قال لا لازم نقف ونحاول ناخد طرابلس، وضرب على الحصار وقعدوا شهر واثنين وثلاثة دون أن يستطيعوا أن يفتحوا طرابلس. حصل نزاع بين برضو القادة الصليبيين، ثم في النهاية رفع ريمون الرابع الصليب ومشى حافي القدمين ولبس لبس الحجيج، واتجه مع الناس مع الصليبين إلى بيت المقدس ليقوم بفتحه بعد فشلهم في فتح طرابلس. ترى ماذا حدث في أثناء الطريق من طرابلس إلى بيت المقدس، وماذا كان رد فعل المسلمين؟ ده اللي نعرفه إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كنا بنتكلم قبل الفاصل على حركة الجيوش الصليبية داخل العالم الإسلامي، وشفنا تأسيس إمارة الرها 490 هجرية، وشفنا تأسيس إمارة أنطاكيا 491 هجرية، وشفنا بعدها تقدم الجيوش الصليبية مع الاختلاف الشديد بين القادة على من يمتلك هذه المدينة ومن يمتلك هذه الإمارة وهكذا، وما كان في أي كلام خالص في حواراتهم خاص بالدين أو خاص بالنصارى الذين جاءوا لينقذونهم أو خاص بالمسيح أو خاص بالصليب. كل هذه كانت دعايات فارغة قاموا بها في أوروبا تحميسا للجموع حتى تخرج معهم، لم يكن في ذهن القادة لا من قريب ولا من بعيد هذه العلاقة مع الدين. وريمون الرابع أكثر الناس تدينا كما ذكرنا، كان أكثرهم طمعا في الملك والسيطرة، وعمل لهم أكثر من مشكلة في الطريق. المهم في النهاية أكمل الصليبيون الطريق وذهبوا بجيوشهم إلى بيت المقدس. عايز أقف معكم وقفة مهمة جدا وأقول لكم أن الجيش الصليبي بعد كل هذه الأيام والشهور والسنوات في داخل العالم الإسلامي، قعدوا حوالي سنتين لحد هذه اللحظة، فقدوا من الجيش بتاعهم عدد كبير جدا من القتلى نتيجة الحصار اللي كان موجود مضروب حوالين أنطاكيا 7 شهور متصلة، ونتيجة المعارك اللي كانت في آسيا الصغرى، ونتيجة حالة الجوع والعطش التي مروا بها في جبال آسيا الصغرى عندما كانوا يعبرونها إلى الشام، ونتيجة تخلف عدد كبير من الصليبيين، بعضهم تخلف في إمارة الرها مع بولدوين، وبعضهم تخلف في إمارة أنطاكيا مع بوهيمنت الأول اللي هو حكم أنطاكيا، وبالتالي أصبح الجنود المقاتلون الذين يذهبون من أنطاكيا إلى بيت المقدس 80,000 مقاتل فقط. احنا بنتكلم على 300,000 مقاتل، 220,000 منهم من قتل ومنهم من مات، منهم من تخلف في الإماراتين السابقتين، فما عادش فاضل غير 80,000، وهذا على أكثر تقدير. يعني بعض الروايات بتقول ان العدد ما عادش الا 6,000 بس، بس طبعا انا لا اقتنع بهذا العدد الضئيل انه يخترق كل هذه المساحه في داخل البلاد الاسلاميه. لكن حتى 80,000 هذا رقم بسيط جدا يا اخواني واخواتي، يعني 80,000 يخترقوا البلاد من انطاكيا. عارفين انطاكيا فين؟ انطاكيا في شمال سوريا، شمال غرب سوريا، يعني في اقصى بقاع الشام في الشمال، وعشان يصل إلى بيت المقدس محتاج يخترق سوريا بكاملها، ويخترق لبنان بكاملها، ويخترق فلسطين بكاملها حتى يصل إلى بيت المقدس القدس في وسط فلسطين. فإزاي يقطع المسافة دي كلها بدون تدخل من الجيوش الإسلامية أو من الشعوب الإسلامية؟ شيء فعلا غريب، وبالذات أن هذا الزمن ليس فيه قنابل وليس فيه صواريخ ولا دبابات، يعني القتال كله بالسيف، يعني لو خرج الناس إليهم لأكلوهم بأسنانهم. لكن سبحان الله الناس ضربت عليها الذلة في ذلك الزمن لغياب العلماء وغياب الفقهاء وغياب التعليم الإسلامي والشريعة الإسلامية والذنوب والمعاصي، أمور كثيرة جدا حطت على الشعوب الإسلامية في ذلك الوقت، ففتحت الأبواب للصليبيين. أنتوا عارفين أن إمارة شايزر وهي في سوريا الآن، منطقة في سوريا الآن، عندما مرت الجيوش الصليبية إلى جوارها قام أمير شايزر ليتقي شر الصليبيين قدم لهم الأدلة، الأدلة الذين يسيرون بالجيش في داخل الأراضي الإسلامية. خلي بالك الجيوش دي جاي من أوروبا، جاي من فرنسا وجاي من إيطاليا وجاي من غيرها، ما تعرفش عمرها ما جت قبل كده بلاد الشام، ما تعرفش الطريق إلى بيت المقدس. طلع لهم أدلة من المسلمين يدلونهم على الطريق إلى بيت المقدس، بس تبعدوا عننا. وهم معدين على بيروت، وهم معدين على طرابلس، طرابلس دفعت الجزية لهم بدون قتال، يعني هم حددوها بس فقط بالحصار، حصروها شهر 2-3، ما حصلش قتال. لكن من الرعب الذي عاش فيه طرابلس دفعت الجزية لجيش النصارى. بيروت وعكا قدموا الهدايا. إمارة عكا مولت الجيش الصليبي كله بالطعام الذي يكفيه حتى يصل إلى بيت المقدس، بس المهم يبعده عن عكا. هكذا فعلت كل المدن الإسلامية في الطريق، حتى المدن البعيدة عن خط السير بتاع الجيوش الصليبية زي دمشق وزي حلب، أسرعت بتقديم الهدايا خوفا من أن يغير الصليبيون طريقهم إلى مدنهم وإلى بلادهم. شيء من الذلة والمهانة والخسة كان عليها قادة المسلمين، بل وكانت عليها الشعوب الإسلامية في ذلك الوقت للأسف الشديد. وأنا يعني لما أشوف هذه الجيوش وحركتها ومستغرب من واقع المسلمين، أنا برضو مستغرب من حاجة تانية، واقع الصليبيين. إزاي الصليبيين جات لهم الجرأة أنهم يخترقوا البلاد الإسلامية بهذه الصورة من شمالها إلى جنوبها دون خوف أن يحاصروا من الجيوش الإسلامية أو من الشعوب الإسلامية أو يضربوا في ظهورهم؟ بيخترق مدن إسلامية وقرى إسلامية وخلاص، بقى مقطوع عن المدد. فين المدد بتاعه؟ المدد بتاعه في باريس وفي لندن وفي ألمانيا، بعيد آلاف الأميال، وبينه وبينه بحار وجبال وأنهار وعوائق طبيعية. وحتى الإمارات الصليبية اللي تأسست في العالم الإسلامي لا تستطيع أن تكون مددا لهذا الجيش، لأنها يدوبك محافظة على أنها هي أنطاكيا ولا الرها، وفيها ناس ما لهمش أي علاقة بقضية القدس، كل واحد عايش في حاله. فإزاي تجرأ الصليبيون جودفري دي بايون وريمون الرابع واللي معاهم، إزاي تجرأوا لاختراق العالم الإسلامي ده كله؟ إزاي جات لهم الشجاعة والجرأة أنهم يدخلوا في عمق العالم الإسلامي؟ الحقيقة يا إخواني أنا كنت محتار، لكن لقيت الرد في حديث لحبيبنا ومصطفانا محمد صلى الله عليه وسلم يصف فيه هذه الحال بمنتهى الدقة. يقول: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. تأتي الأمم تتداعى، يدعو بعضها بعضا، جاءت من فرنسا، من ألمانيا، من إنجلترا، حتى جاءت والله من بلاد بعيدة جدا جدا، كل بلد بعدت ممثل لها، ولو فرقة صغيرة زي اسكندنافيا، زي هولندا، زي الدنمارك، كلهم بعتوا لهذه الجيوش الصليبية فرق صغيرة تساعد. تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، زي ما الناس بيأكلوا من طبق ويحطوه وسطهم ويتلفوا حواليه كلهم، نفس المشكلة، بيحط المسلمين في النص وتجتمع الأمم من كل مكان لتأكل من أمة الإسلام. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. المسلمون ملايين في هذه المناطق، هذه مناطق يا إخواني ذات كثافة عالية، سكانية عالية، هذه مناطق كانت عاصمة الخلافة الأموية وكانت معقل الإسلام فترة طويلة من الزمن. عاش الناس في حلب وفي دمشق وفي لبنان وفي فلسطين، في أماكن كثيرة، سكان في كثافة عالية. فكيف تخترق هذه الكثافة أعداد كبيرة كما قال صلى الله عليه وسلم؟ ولكنه قال: ولا يلقين الله ولا ينزعن الله المهابة منكم من قلوب أعدائكم. هي دي اللي كنت بدور عليها، ولا ينزعن الله، الله عز وجل ينزع المهابة منكم من قلوب أعدائكم. يعني الأعداء خلاص ينزع منهم الرهبة من المسلمين، ينزع منهم المهابة من المسلمين، مفيش مهابة. ينظر إلى الأعداد الكبيرة فلا يكترث، ينظر إلى الحصون فلا يهتم، ينظر إلى السلاح الإسلامي فلا يعتبر به مطلقا، ويكمل طريقه في عمق العالم الإسلامي حتى يصل إلى درة الشام ودرة فلسطين، مدينة القدس، دون أن يتعرض لحركة مقاومة واحدة في كل هذه الرحلة الطويلة التي قطعها. ولا يلقين الله في قلوبكم الوهن، الضعف والخور والجبن. قالوا: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هذه كانت مشكلة العالم الإسلامي في ذلك الوقت، أنه كان يحب الدنيا ويكره الموت في سبيل الله، وهذا أدى إلى وصول الجيوش الصليبية في منتهى الأمان إلى القدس وإلى حصار المدينة المقدسة القدس. وصلت الجيوش الصليبية في 7 يونيو سنة 1099، وده يعني في شهر في سنة 492 من الهجرة، إلى أسوار القدس. وطبعا تفيض الكتب الصليبية النصرانية بوصف المشاعر الفياضة التي أتت للجيوش الصليبية عندما أتوا إلى مدينة القدس، مدينة الرب، وكذا وكذا، وكذبوا. ما كان عندهم بالمرة أي عواطف دينية ولا أي مشاعر مقدسة ولا اعتبار بكل المقاييس الدينية التي عندهم، ولكن كان همهم فقط الجمع وإبادة المسلمين زي ما بنشوف في الطريق بتاعهم وزي ما هنشوف في داخل القدس. وعملوا قصف مستمر للمدينة 5 أسابيع متصلة من الحصار، لم يتحرك جيش مسلم واحد لنجدة هذه المدينة المقدسة العظيمة القدس. وفي النهاية في يوم 15 يوليو سنة 1099 بيوافق 22 شعبان 492 للأسف الشديد سقطت القدس ودخلت الجيوش الصليبية لترتكب مذبحة من أكبر المذابح في تاريخ الإنسانية وتذبح 70,000 مسلم في المسجد الأقصى. للأسف الشديد ما كانش عندهم أي طاقة للدفاع عن أنفسهم وكل الناس هربت وجرت على المسجد الأقصى على اعتبار أنه مكان مقدس قد يحترمه الصليبيون، لكن هؤلاء لا عهد لهم ولا أمان لهم. دخلوا على المسجد الأقصى بخيولهم وذبحوا 70,000 مسلم من الرجال والنساء والأطفال في داخل المسجد الأقصى، ورفعوا الأعلام النصرانية وذهبوا إلى كنيسة القيامة ليصلوا صلاة الشكر لربهم على أنه مكنهم من رقاب المسلمين. ترى كيف ستكون الأحداث في فلسطين بعد هذه الواقعة المريرة، ترى كيف سيتعامل الصليبيون مع أهل فلسطين بصفة عامة، وكيف سيكون رد فعل المسلمين. هذا ما سنعرفه بإذن الله في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.